موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 27 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. تقدم أن شروط الزكاة 5، أعني شروط وجوبها. فالشرط الأول الحرية، والثاني الإسلام، والثالث بلوغ النصاب، والرابع استقرار النصاب أو استقرار الملك أو ملك النصاب أو تمام الملك، والخامس مضي الحول. وقلنا يستثنى من مضي الحول 3 أمور: الأمر الأول المعشر، وليت أن المؤلف عمم فقال الخارج من الأرض فهو أولى، لأننا سنقول المعشر ويقاس عليه بقية أنواع الخارج من الأرض. الثاني نتاج بهيمة الأنعام. الثالث ربح التجارة. فهذه 3 لا يشترط لها مضي الحول. فكيف يحسب حولها؟ حولها حول أصولها، أعني ربح التجارة والنتاج، فحولهما ربح أصولهما. فإذا مضى على أمات الغنم مثلا حول ولم يمض على النتاج حول، ألحقنا النتاج بها. صورة المسألة أن يملك زيد 40 شاة في شهر محرم من عام 37، ثم في خلال العام تولد من هذه 120، ففي محرم من العام القادم سننظر إلى الزكاة من خلال 40 أو 160، من خلال 160، لأنه مضى على الأمات حول كامل، ولا ننظر إلى النتاج أمضى عليه حول أم لا. هذا ما يتعلق بقول المصنف فإن حولهما حول أصلهما. كذلك في ربح التجارة، فلو بدأت تجارتك في محرم وكانت لك بضاعة بقيمة 100 ألف، ثم في محرم القادم تولد هذا المال وبلغ 1,000,000 ريال، فإن الزكاة تتجه إلى 1,000,000، لأنه يمثل أصل المال مع الربح. فالربح لا نشترط له مضي، لا نشترط له مضي الحول. فما حول هذا الربح وما حول ذلك النتاج؟ قال: فإن حولهما، أي حول النتاج والربح، حول أصلهما إن كان نصابا. إن كان نصابا يعود على ماذا يا إخوة؟ على الأصول لا على النتاج والربح. ومضى معنا في الدرس الماضي أمثلة تبين هذا. فلو أن زيدا يملك 30 شاة في محرم 37، ثم في رجب صارت هذه مع ما تولد صارت 40، فحينئذ سنبدأ بحساب النصاب من متى؟ نعم، من رجب، لأنه به كمل النصاب، ولا نبدأ من محرم لأن النصاب لم يتم بعد. ما ملك النصاب؟ لأنه لم يملك إلا 30 والنصاب 40، وهكذا.